الطبقة الثالثة قال أبو إسماعيل هروي، وفي الطبقة الثالثة وذكر أولا عمر بن عبد العزيز، قال إنه كتب هذا الكتاب إلى رجل كان من ولاته قد شك في القدر، فكتب له هذا الكتاب العظيم. السلام عليك ما بعد، فإن أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده، فقد جرت سنته وكفوا مؤونته، ثم أعلم أنه لم تكن بدعة قط إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، فإن السنة سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق. فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى، فإنهم هم السابقون، لئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت حدث بعدهم حدث فما أحدثه إلا من تبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، ولقد تكلموا فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، لقد قصر دونهم أقوام فجفوا وطمح عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى صراط مستقيم. فلئن قلت فأين آية كذا ولما قال الله كذا وكذا، فلقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، ثم قالوا بعد ذلك كتاب بقدر. ثم ذكر عن ميمون بن مهران قال أتينا عمر بن عبد العزيز فهو سيد الطبقة الثالثة أو من ساداتهم رحمه الله. قال ميمون أتينا عمر بن عبد العزيز فظننا أنه يحتاج إلينا أي العلماء، قال فإذا نحن عنده تلامذة. وعن عمرو بن مهاجر الأنصاري، وكان هو رئيس الشرطة لعمر بن عبد العزيز وهو من أبناء الأنصار، قال كتب إلى الناس عمر بن عبد العزيز لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جعفر بن برقان قال عمر بن عبد العزيز لرجل وسأله عن شيء من هذه الأهواء، فقال له عليك بدين الصبي الذي في الكتاب ودين الأعرابي، وله عما سواهما أي الفطرة الصافية قبل أن تتلوث بالأهواء. وفي لفظ قال عليك بدين العجائز. وعن الضحاك قال قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز وفيه قول الله تعالى إلا من رحم ربك، قال أهل الرحمة لا يختلفون في آخر سورة هود. وعن الخولاني أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ابنه عبد الملك أما بعد فاتخذ الحق إماما ولا تكن ممن يقبله إذا وافق هواه ويدعه إذا خالف هواه، فإذا أنت لم تؤجر فيما قبلت ولم تنجو من الإثم فيما دفعت منه إذا خالفك، وليكن علمك علم الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ودل فيه على محابه ومكارهه وعرف الناس فيه أمره ودعاهم إلى كتابه وهداهم إلى كرامته ووقاهم به بأسه وأوجب لهم به رضوانه وأنزلهم به أفضل منازل خلقه، هو العلم الذي لم يجهل من علمه ولم يعلم من جهله، فآثره على ما سواه وانتهي عند زواجره، فإن ذلك حق على من علمه، واتبع طاعة الله فيما أصابه، هو نور الله الذي أنزل وهدى به أولياءه، ومن لم يكن له حظ فيه لم ينتفع بشيء منه وكان في ظلمة ما بقي في دنياه. هذا كتاب عظيم من عمر بن عبد العزيز إلى ابن عبد الملك، لأن الله قال لنبيه ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، والعلم إذا أطلق والاستغراق هو العلم علم النبوة الذي جاء به جبرائيل على قلب محمد، فهذا الأب الصالح عمر بن عبد العزيز يوصي ابنه أن يأخذ هذا العلم وأن يدع ما سواه وأن يعمل به. وعن محمد بن أبي برزة قال كان عمر بن عبد العزيز يدعو في الموقف في يوم عرفة اللهم متعني بالإسلام والسنة وبارك لي فيهما. وعن عمرو بن مهاجر قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول إذا سمعت المراء فأقصر أي قف ولا تماري. وقال عمر بن عبد العزيز لسليمان بن سعد أبلغني أن أبا عاملنا والده بمكان كذا وكذا زنديق، قال قلت وما يضره ذلك يا أمير المؤمنين، لقد كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم كافرا فما ضره، فغضب عمر غضبا شديدا وقال ما وجدت له مثلا غير النبي صلى الله عليه وسلم، وعزله عن الدواوين، وهذا من شدته في السنة وفي الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يتأثر بكفر والده بل كان مخالفا له، بل حكم عليه أنه في النار حكم الله، لكن هذا الرجل إذا كان والده زنديق باطني يخشى أن يكون فيه سم أو فيه شيء من والده، فلذلك هذا التشبيه بين ولد الزنديق هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن والده كان كافر كان تشبيه في غير مكانه، فلذلك غضب عمر بن عبد العزيز. وعن مسلم بن يسار قال: إياك والمراء، فإنه ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته، أي زلة العالم. المراء هذا يجهل فيه العالم ويغضب، وربما طلب حظ نفسه، وربما ذهبت نيته، فبذلك يفور فيبتغي الشيطان زلة العالم. ومسلم بن يسار من هذه الطبقة الثالثة من أهل البصرة. وقال مسلم: إذا حدثت عن الله فأمسك حتى تعلم ما قبله وما بعده، يعني حتى تعرف السياق لا تقطع. وقال أبو قلابة: إن الذين اتخذوا العجل، وأبو قلابة من هذه الطبقة من كبار أهل البصرة أيضا، قال: فهما جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وقال ابن ثور: تلا أبو قلابة هذه الآية ثم قال: هي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة، أن يذله الله تعالى، لأن الله حكم عليهم. ثم ختم الآية فقال: وكذلك نجزي المفترين. فأهل الأهواء وأهل البدع هم أهل الذلة في الدنيا والغضب في الآخرة. وسمعت يحيى بن عمار يقول المؤلف يقول: قال الفضيل: وكذلك نجزي المبتدعين، يعني تفسيرها المفترين هم المبتدعين. وقال أبو قلابة: يا أيوب للسختياني: احفظ عني أربع، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاءوا. وقال أبو قلابة: لا تجالس أصحاب الأهواء، فإني لا آمن أن يغمسوك في ضلالتهم أو يلبسوا عليك ما كنت تعرف. قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب، يعني أبا قلابة. وعن إبراهيم النخعي في قول الله تعالى: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: ما أرى الإغراء في هذه الأمة إلا الأهواء المتفرقة والبغضاء. وإبراهيم من سادات هذه الطبقة من أهل الكوفة. وعن مغيرة عن إبراهيم قال: كنا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه نظرنا إلى سمته وصلاته ثم أخذنا عنه. وعن ابن أبجر عن أبيه قال: ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه. وقال إبراهيم في قول الله تعالى: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال: دين الله. هذا معناه. وقال عبد الله بن الحسن: المراء يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة، وأقل ما يكون المغالبة، وهي أمتن أسباب القطيعة، لا خير في المراء. قال أبو قلابة: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، لا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم، فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قولا فيتناهى به إلى أن يرى السيف، وإن النفاق كان ضروبا. ثم تلا: ومنهم ومنهم ومنهم، منهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يلمزك، قال: فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء كل أهل الأهواء اختلفوا واجتمعوا في السيف. قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. وهذا صحيح إلى يومنا الحاضر، كل أهل الأهواء لا يتناهون دون السيف، الغل على المسلمين ومحبة الثورات والفتن، حتى التبليغية والإخوانية، وإن ظهر منهم الميوعة إلا أنهم في الأصل فيهم الغل على المسلمين وعلى علمائهم وعلى أولاتهم وعلى جماعة المسلمين. سبحان الله العظيم، كان والله من الفقهاء ذوي الألباب، لا يبتدع أحد بدعة فيتناهى دون الغل والسيف على المسلمين. وقال إبراهيم النخعي في قوله: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، قال: أغرى بينهم الجدال والخصومات في الدين. وعن إبراهيم في قوله: أفتمارونه على ما يرى، قال: أفتجادلونه. وقال الربيع بن خثيم، وهو من سادات هذه الطبقة من أهل الكوفة أيضا وممن صاحب عبد الله بن مسعود، قال: أيها المفتون انظروا كيف تفتون، لا يقول أحدكم إن الله أحل كذا وأمر بكذا فيقول: الله كذبت، لم أحله ولم أمر به. ولا يقول أحدكم إن الله حرم كذا ونهى عن كذا فيقول: الله كذبت، لم أحرمه ولم أنهى عنه. وقال الربيع بن خثيم: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وإن لبعض الحديث ظلمة كظلمة الليل تنكره، وبهذه الأسانيد كذلك فيها ضوء وفيها ظلمة. سبحان الله العظيم، هذا لما كان العلم يعرف بأصله قبل أن يجهو ويفسد ويخرب عند المتأخرين. وقال الربيع: ما كل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أدركتم، أي أدركتم معناه وكنهه في أشياء متشابه لا أعلم تأويلها إلا الله. قال: ولا كل ما تقرؤون تدرون ما هو. وقال يحيى بن أبي كثير، وهو من سادات هذه الطبقة من البصرة: ولد الزنا لا يكتب الحديث، يعني مراده أن الحديث كما قال الزهري ذكر لا يحبه إلا الذكور والفحول من الرجال. وقال يحيى بن أبي كثير: قال سليمان بن داود لابنه: يا بني إياك والمراء، فليس فيه منفعة، وهو يورث العداوة بين الإخوان. وكان يحيى بن أبي كثير ربما قرأ هذه الحكم من كتب أهل الكتاب. وقال يحيى بن أبي كثير: إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في طريق غيره. وقال يحيى بن أبي كثير إن سليمان بن داود قال لابنه: إن الأحلام تصدق قليلا وتكذب كثيرا، أي العقول، فعليك بكتاب الله فالزمه وإياه فتأول. يقوله سليمان لابنه: العقول لا، ليست مقياس في الدين. وقال قتادة وهو من هذه الطبقة في قول الله تعالى وهو ألد الخصام، قال: جدل باطل. وقال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، قال: جادلهم المشركون في الذبيحة، الميتة. قالوا: الميتة قتلها الله، كيف تحرم وما تقتلونها أنتم يحل؟ انظر كيف القياس الفاسد. فقال الله: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، إنما هو وحي شياطين، ليجادلوكم. وقال قتادة في قول الله تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، قال: أي بعد ما نهى الله رسوله أن يجالس أهل الاستهزاء بكتاب الله، إلا ريثما ينسى فيعرض إذا ذكر. وقال إبراهيم بن أدهم: أصحاب الحديث بهم تدفع البلوى عن الناس، أو قال: الآفات. وقال سالم الخواص وهو من أهل الشام من هذه الطبقة من الكبار: البلاء يدفع عن أهل الأرض بأصحاب الحديث. وقال يوسف بن أسباط: بطالب الحديث يدفع البلاء عن أهل الأرض. وعن أبي حمزة الأعور قال: لما كثرت المقالات بالكوفة، الكوفة كانت تعج بالتشيع والترفض والإرجاء والرأي الفاسد وغير ذلك، قال: لما كثرت المقالات بالكوفة أتيت إبراهيم النخعي فقلت: يا أبا عمران، ما ترى ما ظهر بالكوفة من هذه المقالات؟ قال: أوه، رققوا قولا واخترعوا دينا من قبل أنفسهم ليس في كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا هو الحق وما خالفه باطل، والله والله لقد تركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإياك وإياهم. وكان حماد بن أبي سليمان يقرأ على إبراهيم النخعي، فلما أحدث الإرجاء طرده إبراهيم من حلقته ولم يسمح له أن يجلس عنده. وقال إبراهيم بن أدهم: من حمل شواذ العلماء حمل شرا كثيرا. وقال الزهري وهو من سادات هذه الطبقة من أهل المدينة: تعلم السنة أفضل من عبادة 200 سنة. وعن أبي مالك في قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، قال: الخوض التكذيب، قال: فلا تقعد بعد الذكرى، أي بعد ما يذكر. وعن أسيد بن عبد الرحمن قال: رأيت مكحولا سلم على رجاء بن حيوة فلم يرد عليه رجاء. مكحول من أهل الشام لكنه تكلم في هذا القدر، فلذلك رجاء هجره ولم يرد عليه. وكان غيلان الدمشقي يجلس إلى مكحول، غيلان القدري هذا، فقيل له: إن هذا يجالسك، فقال: يا بني، إنه يجلس إلي فما أصنع به. ولذلك هجروه لأجل فقط أنه يجالس غيلان ولا يطرده، ثم ربما تلوث، لابد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن جليس السوء كنافخ الكير، لابد أن يحرق ثيابك، إما في سمعتك يحرقها وإما يحرق قلبك بهذه الشبهات، فلماذا يجلس غيلان ولا يطرده؟ ولذلك هجره رجاء. وعن عبيد الله بن عمر قال: كان يحيى بن سعيد يحدثنا، يعني الأنصاري، فيسح علينا مثل اللؤلؤ ويشير بيديه إحداهما على الأخرى، فإذا اطلع ربيعة قطع حديثه إجلالا له وإعظاما، فتلا يحيى يوما: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فقال جميل بن نباتة العراقي، شوف العراقيين دائما مبليين بهذا الشيء، قال: يا أبا سعيد، السحر هو شيء، أرأيت السحر هل هو من خزائن الله؟ فقال يحيى: مه، ليس هذا من مسائل المسلمين، وسكت القوم، يعني هذا كلام قبيح ولا يقال. فقال عبد الله بن أبي حبيبة: إن أبا سعيد ليس من أصحاب الخصومات، إنما هو إمام من أئمة المسلمين، أما أنا فأقول لك إن السحر لا يضر إلا بإذن الله، أفتقول أنت بغير ذلك؟ فسكت العراقي. قال: فكأنما كان علينا جبل فوضع من مسألة هذا العراقي، إن السحر لا يضر إلا بإذن الله، كونه من خزائن الله أو كون الله عز وجل أراده بحكمته كما أراد الكفر والشر، هذه كلها من مسائل التكلف التي لا داعي لها، مع أننا نعتقد أن الله عز وجل لا يقع شيء في خلقه إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا يغلب، ولا يغلبن مغالب الغلاب، لكنه له أشياء يريدها وأشياء لا يريدها، والعبد إنما يبحث عن ما يريد الله وما لا يريد وما أمره الله وما نهى. وأما التعلق في القدر ولماذا قدر هذا ولماذا أراد هذا، هذا كله باب الشر. قال هشام بن عبد الملك لبنيه الخليفة هذا: تعلموا الأدب، فإن إراثي إياكم الأدب أحب إلي من إراثي إياكم المال، إن المال غاد ورائح والأدب باقي والعلم زين والجهل شين، واذكروا من الحديث ما كان مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإياكم أن تجمعوا منه تجميع حاطب الليل فتشكوا في الخالق والمخلوق والرب والمربوب، ولا تجالسوا السفهاء ولا تمازحوهم، وإياكم أصحاب الكلام فإن أمرهم لا يؤول إلى الرشاد، ولا تصطبحوا بالنوم، أي تناموا بعد الصبح، فإنه شؤم ونكد. هذه وصية الخليفة لأبنائه. حتى أصحاب الكلام الخلفاء يخافونهم على أبنائهم، ما منهم خير. وقلت للحكم ما اضطر المرجئة إلى رأيهم، الحكم بن عتيبة، لأن المرجئة قديمة في الكوفة من عهد حماد وغيره بن أبي سليمان. فقال للحكم بن عتيبة عمرو بن قيس ما الذي اضطر المرجئة إلى رأيهم؟ قال الخصومات، أرادوا الرد على الخوارج فانتقلوا إلى الضفة الأخرى، وهم أخطر من الخوارج لأنهم يهدمون الدين كله. قال حدثني كاتب إياس بن معاوية القاضي المشهور بالذكاء، قال أبو حاتم هو أبي قبيصة، هو أبو قبيصة اسمه، قال كنت عند إياس بن معاوية فقال له رجل هل ترى علي بأسا إن أكلت تمرا؟ قال لا. قال فإن أكلت خلفه كثوثا وهو يجعل في النبيذ؟ قال لا. قال فإن شربت خلفهما ماء نبات أصفر يجعل في النبيذ؟ قال الرجل فإن شربت خلفهما ماء؟ قال لا. قال إذا كانت مفرقة لما تحرم السكر؟ السكر وهو من التمر والكثوث والماء. فقال له إياس، وإياس أذكى الناس وأسرع الناس بديها، قال أرأيت لو أخذت زنبيلا من تراب فصببته على رأسك هل كان يضرك؟ قال لا. قال فإذا أخذت جرة من ماء فصببتها على رأسك هل كانت تضرك؟ قال لا. قال فلو صببت على رأسك زنبيلا من تبن هل كان يضرك؟ قال لا. قال فلو أخذت التبن والتراب والماء فجعلت منه لبنة ثم ضربت بها رأسك؟ قال إذا كانت تقتلني. قال فهذا كهذا. لو أرادوا السلف الخصومات أم الله أذكى من هؤلاء وأعقل منهم وأغزر وأسرع بديها، لكنهم تركوها لله، لأنه قال من ترك المراء وإن كان محقا، وأصلح لقلوبهم وأبعد عن حظوظ النفس وأقتل لأولئك، حقران أولئك وتركهم والسكوت عنهم وعدم إعطائهم وجه هو الذي يميتهم بإذن الله. وأما الخصومات معهم ترفعهم وتهيج الشر. وقال الزهري الاعتصام بالسنة نجاة. قال مكحول ما رأيت أحدا أعلم بسنة ماضية من الزهري. وعن ابن عيينة قال سمعت هشام بن حجير يقول لي وسألت عن شيء، قال تريد أن أعلمك المراء؟ إذا قالوا لك لا قل نعم، وإذا قالوا لك نعم قل لا، هذه هي القاعدة فقط، هذا المراء لا توافق على شيء. وقال عبد الله بن عمر الهدادي لم يقل هشام بن عبد الملك إلا هذا البيت، إذا أنت لم تعصي الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك ما قالوا. أي أيوة والله صحيح. الطبقة الرابعة وهم طبقة مالك بن أنس وثوري وأمثالهم. قال إسحاق بن عيسى وهو الطباع قال سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال ويقول أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل جدله. وقال مالك ما جاءنا به نبينا عن جبرائيل. وقال مالك أيضا كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه، إذن لا نزال في طلب الدين حتى نموت، ما وجدنا ديننا، لأنه سيكون هذا ألحم من هذا وهذا أكثر كلام من هذا، إذن نحن نبحث عن الدين حتى نموت. سبحان الله العظيم، كلام عظيم هذا. وقال مالك بن أنس إياكم البدع. قيل يا أبا عبد الله ما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله في صفاته وفي كلامه وفي علمه وفي قدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. هم هذه طريقة البدع وهذا تعريفهم، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة، فيهم شر فيهم شياطين. وقال مالك بن أنس من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وهذا مشهور عن أبي يوسف القاضي، من طلب الدين بالكلام آل به للزندق، ومن طلب المال بالكيمياء، وكانت الكيمياء قديمة ليس هي المعاصرة، وإنما الكيمياء يزعمون أنهم يضعونها على الحديد وعلى الحجارة فتنقلب ذهب. يقول من اتبع هذه المخاريق يفلس في الأموال، ومن اتبع المخاريق في الدين يتزندق، ومن اتبع المخاريق في العربية ويطلب غريب الحديث ووحشية كذب، يقول به الأمر إلى الكذب، كالقصة المشهورة أن رجل ما قالوا لكلمة غريبة إلا قال معناها كذا، هذا تأييد لهذا الكلام. فقالوا لنصنع كلمة من عندنا نحن ولننظر ماذا يقول، فقالوا له يا فلان ما معنى الخنفشار عند العرب وهم إنما صنعوها هم؟ قالوا خنفشار هذا نبات وكذا، ثم أحدث بيت من عنده وقال كما قال قائلهم لقد عقدت محبتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار، فضحكوا وعرفوا أنك كذاب. فهذا مصداق هذا القول، من أراد غريب الكلام سيكذب، ومن أراد الكلام والمراء سيتزندق، ومن أراد المال بالمخاريق سيفلس. وقال عبد الرحمن المهدي دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن فقال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرو بن عبيد، هذا للسلف أهل الديانة والورع اللي أحدهم يرتعد إذا روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يتقرب إلى الله بلعن هذا المبتدع. قال: لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. عمرو بن عبيد من أوائل أهل البصرة الذين أحدثوا هذا الحدث. وقال ابن وهب: قال لي مالك: لا تحملن أحدا على ظهرك، ولا تمكن الناس من نفسك، وأدي ما سمعت وحسبك، ولا تقلد الناس قلادة سوء. وسمعت مالك يقول: الدنو من الباطل هلكة، والقول في الباطل يصدف عن الحق، ولا خير في شيء من الدنيا بفساد دين المرء ولا مرؤته، ولا بأس على الناس فيما أحل الله لهم، كلها حكم، سبحان الله العظيم. وقال ابن وهب: لقيت 360 عالم، ولولا مالك بن أنس والليث بن سعد بعد رحمة الله لضللت في هذا العلم، لأن العلم ظلة ومزلة، حتى يأتي عالم يجمع لك طرقه ويجمع لك متعارضه ومتشابهه ويمسكك الجادة وإلا تظل. وهذا لقي علماء لكنهم ما أعطوه الحقائق. وقال مالك بن أنس: من أراد النجاة فعليه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مالك بن أنس: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم جميعا. فلما قتل عثمان وخرجت الخلافة من المدينة وذهبت إلى العراق بدأت الأهواء تنتشر، وعلي رضي الله عنه كان قد حرق كثير من الأهواء وقاتلهم ولعنهم وبحث عنهم وسبهم على المنابر رضي الله عنه، ولكن الأمر في وقته كان منفلت بسبب الفتنة، ثم بعد ذلك بدأت الأهواء قليلا قليلا. وقال مالك: لو أن العبد ارتكب الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئا ثم نجا من هذه الأهواء والبدع والتناول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوت أن يكون في أعلى درجات الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا إذا كان طاهر القلب على الفطرة حتى لو كان عنده كبائر. قال: وذلك أن كل كبيرة فيما بين العبد وبين الله فهو من ربه على رجاء، وكل هوى ليس منه على رجاء، إنما يهوي بصاحبه في نار جهنم، لأن هذا صاحب الهوى إنما لوث دين الله وأفسده وخرب على عباد الله، فهو لا يرجو من الله الخير. أما هذا اللي ذنبه بينه وبين ربه يستتر ويستغفر ويتوب، وإنه إن شاء الله يرجو من الله الخير إذا مات على توبة، أو إذا لم يتوب فإنه تحت مشيئة الله وعفوه. ثم قال مالك: من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر. قالها ثلاثا. وأين الشخص اللي يموت على السنة إلا رجل أحبها وفقها فيها وسأل الله الثبات عليها واعتصم بها وأحب أهلها ودافع عنها ورد على المبتدعة؟ هذا اللي يموت على السنة، ليس كل أحد يموت على السنة. وقال مالك بن أنس: لو أن رجلا ارتكب جميع الكبائر ثم لم يكن فيه شيء من هذه الأهواء لرجوت له، ومن مات على السنة فليبشر. أما من تلوث بهذه الأهواء كالإرجائية والخارجية الحرورية والأشعرية والتبليغية والإخوانية، من مات على هذه الأهواء فإنه أفسد الدين نعوذ بالله وليس على خير. وقال مالك بن أنس: لو لقي الله رجل بملء الأرض ذنوبا ثم لقي الله بالسنة لكان في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا أيضا قاله أحمد وقال كثير من السلف، قالوا: فساق أهل السنة في روضة من رياض الجنة في القبر، وعباد أهل البدع في حفرة من حفر النار، لأن اللي بينه وبين الله اتهام الله، البدع هذه اتهام لله وتنقص وإحداث في الدين، أما الفساق ليس بينهم وبين الله إفساد للدين، إنما هي ذنوب لهم. وقال مالك: ما قلت الآثار في قوم إلا ظهرت فيهم الأهواء. سبحان الآثار تميت الأهواء، فإذا ضعف الآثار أهلها كزماننا هذا نشطت الأهواء. قال مالك: وما قلت العلماء في أرض إلا ظهر في الناس الجفاء. العلم هو اللي يؤدب الناس يزكيهم يعلمهم الطريقة، فإذا قل العلماء ظهر الجفاء. وقال مالك بن أنس: قال عبد الرحمن المهدي: سألت عن حديث وأنا واقف فأبى أن يحدثني، فلما قعد قال: يا هذا، إنك سألتني وأنا واقف، وكرهت أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا واقف. أهل الحجاز فيهم أدب وفيهم ظرف وفيهم ظرافة، ولذلك كانوا يكرهون هذا الجفاء. وقال ابن عفير: سألت مالك عن الرجل يسمع الحديث فيأتي به على معناه، قال: لا بأس به إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أحب أن يؤتى به على ألفاظه. وقال ابن وهب: كنا عند مالك بن أنس فذكرت السنة، فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، غرق في بحار الأهواء والظلمات هذه. وقال خالد بن خداش: ودعت مالك بن أنس فقلت أوصني يا أبا عبد الله. قال أوصيك بتقوى الله وطلب العلم من أهله، ليس ممن هب ودب وخلط، طلب العلم من أهله. وقال إسماعيل بن أبي أويس سمعت خالي مالك بن أنس يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قد أدركت في هذا المسجد 70، وأشار بيده إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم آخذ عنهم شيئا. لو أن أحدهم ائتمن على بيت المال لكان أمينا، ولكن العلم هذا له صناعة أخرى، ربما يحسنون الظن في الناس، ربما كذا، العلم له صناعة أخرى. قال وكان يقدم علينا ابن شهاب الزهري فنزدحم على بابه. ابن شهاب الزهري وإن كان من أهل المدينة في أصله، كان يذهب إلى الشام ويذهب إلى أيلة ويذهب إلى هنا وهنا، فإذا قدم عليهم قال ازدحمنا على بابه، لأنه من أهل هذه الصنعة، يعرف من يحدث وممن يأخذ وينتقد الأحاديث صيرفي. أما الصالحون فإنهم تجوز عليهم كما جاز على أبو العالية وعلى عطاء وعلى الحسن البصري مراسيل أصبحت كالريح. وقال حسين بن عروة، تأمل هذا الأثر، لما حج المهدي بعث إلى مالك 1000 دينار في ذهابه إلى مكة، فلما رجع من مكة أرسل إليه رسولا وقال إن أمير المؤمنين يريد أن تصحبه إلى مدينة السلام، يعني بغداد. فقال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وهذه الدنانير التي بعثها على حالها. مالك ما حرك الدنانير لأنه يعرف أن كل شيء له ثمن، كل شيء له ضريبة، ما في شيء مجانا في هذه الدنيا إلا ما كان بينك وبين الله عز وجل وأردت به وجه الله، وإلا الناس ما يعطونك إلا لشيء إلا ما رحم الله. هذا مالك. قال ابن المبارك ما رأيت رجلا ارتفع مثل ما ارتفع مالك. يقول ابن المبارك رفع الله مالك رفعا عظيم، وصار له سمعة طيبة عند المسلمين إلى يومنا الحاضر. يقول ابن المبارك ما رأيت رجلا ارتفع مثل ما ارتفع مالك عند الولاة وعند العامة والكبير والصغير. قال وهو رجل لم يكن له كثير صوم ولا صلاة، لكن له سريرة بينه وبين الله. لا يعني أن هذا مالك جافي ومقصر في التطوعات والنوافل، لكن إذا قورن بغيره خاصة من عباد العراق في زمنه لا يشبههم هو، إنما صلاته قاصدة وصومه قاصد، ولكن كانت له سريرة رفعه الله بذلك، انتفع بعبادة القليلة كما كان الصحابة يحسنون ولا يكثرون. وقال مالك دخلت على أبي جعفر المنصور فرأيت غير واحد من بني هاشم يقبل يديه يده 2 مرات. قال فرزقني الله العافية من ذلك فلم أقبل له يدا. أبو جعفر كان مجتاز بالمدينة، فرأى مالك أنه لو تركهم قالوا هذا جفا وظنوا به الظنون، فدخل عليه في المدينة، ولا مالك ما خرج من الحجاز. قال عافاني الله، رأيت بني هاشم الكبار يقبلون يده وأنا عافاني الله من ذلك. وأبو جعفر على أنه جبار في الأرض ما طلب مالك أن يقبل يده، احترام العالم وهيبته تفرض عليهم ذلك، سبحان الله العظيم. وقال أحمد بن أبي الحواري قال سمعت بعض أصحابنا يقول كان إذا قيل لمالك بن أنس يا أبا عبد الله إن هذا الحديث لم يحدث به غيرك تركه، وإذا قيل له يا أبا عبد الله هذا الحديث يحتج به أهل البدع تركه، يعني مالك كان يتوقع. ولذلك أحاديث الصفات اللي فيها اشتباه كان يكره التحديث بها، لأن العامة قد تسمعها ولا ينزلونها منازلها، لكن لما انتشرت هذه الحديث لابد من التحديث بها وبيان منزلها، إذا حدثت بالحديث تبين منزله. لكن مالك معروف بسد الذرائع، حتى قال ابن تيمية إنه كان يبالغ في سد الذرائع، وهذا ليس بصحيح، ليست المبالغة المذمومة، وإنما كان يحرص على سد الذرائع الموصلة للشرك أو البدع، حتى الأحاديث المشتبهة يقول الناس عنها غنية. وقال عبد الرحمن بن قاسم سمعت مالكا يقول ما أحد ممن تعلمت منه العلم إلا صار إلي وسألني عن أمر دينه، يعني طال عمره واحتاج الناس إليه، حتى شيوخه أخذوا يستفتونه ويسألونه، ليس الاستفتاء الدائم، لكن سأله عن مسألة من أمر دينه. وقال مصعب سأل هارون الرشيد مالك بن أنس وهو في منزله ومعه أبناؤه الخليفة أن يقرأ عليهم، فقال مالك ما قرأت على أحد منذ زمان إنما يقرأ علي. فقال هارون إذن أخرج الناس عنا حتى أقرأ أنا عليك. يقول الخليفة هارون الرشيد الذي كان يقول للسحابة فيما يروى أمطري حيث شئتي سيأتيني خراجك ولو بعد حين، ملك الدنيا في وقته. فقال أخرج الناس عني حتى أقرأ أنا عليك. يقول هارون فقال مالك إذا منع العام لأجل الخاص لم ينتفع الخاص. وأمر معن بن عيسى القزاز أن يقرأ فقرأ عليه والخليفة وأبنائه يسمعون. وقال الشافعي كنت عند محمد بن حسن الشيباني فذكرنا مالك بن أنس فأطريته مدحته، فقال محمد بن حسن قد رأيت مالكا وسألته عن أشياء والله ما كان يحل له أن يفتي. شوف هذا صاحب أبي حنيفة كيف يقول عن مالك، يقول سألت عن أشياء، مع أنه ذهب هو إلى مالك وأخذ عنه الموطأ، وفي رواية الآن للموطأ برواية الشيباني هذه، لكن يقول سألت عن أشياء ما كان يحله أن يفتي. لكن هو أمام من؟ أمام الشافعي. وإن كان الشافعي أصغر سن من محمد بن حسن، وكان الشافعي يقول ما رأيت رجلا سمينا عاقلا إلا محمد بن حسن، كان سمين وفي عقل هو. لكن هذا الكلام ليس بعقل اللي يقوله اهتم مالك. فقال له الشافعي، انظر كيف الشافعي، الشافعي عاد أعقل الناس وأكثرهم ذكاء. قال أسألك بالله يا محمد بن حسن، إن سألتك عن شيء تصدقني؟ قال نعم. قال أيما أعلم بكتاب الله، صاحبنا مالك أو صاحبك أبو حنيفة؟ قال والله مالك أعلم بكتاب الله. قال قلت له أيما أعلم بتفسير كلام الله وكتاب الله، مالك أو صاحبك أبو حنيفة؟ قال مالك. قلت أيما أعلم باللغة، مالك أو أبو حنيفة؟ قال مالك. قلت أيما أصح رجالا، مالك أو أبو حنيفة؟ قال مالك. قلت أيما أصح رواية، مالك أو أبو حنيفة؟ قال مالك. قلت أيما أعلم بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك أو أبو حنيفة؟ قال مالك. قلت أيما أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك أو أبو حنيفة؟ قال مالك. فقلت يا سبحان الله، يحل أبي حنيفة أن يفتي ولا يحل مالك أن يفتي؟ أفحمه. وفي الثانية قال أيهم أعلم بالقرآن؟ قال مالك. يقول محمد بن حسن. قالوا بالسنة؟ قال مالك. قالوا بالإجماع ومتفق عليه الصحابة واختلفوا؟ قال مالك. قال ماذا بقي؟ قال بقي القياس. قال القياس إذا استند إلى الكتاب والسنة وإلا فلا شيء؟ قال نعم. قالوا الكتاب والسنة عند مالك، إذا القياس اللي عندكم ليس بشيء. حجه الشافعي. وقال مالك بن أنس لأوتى برجل يفسر كتاب الله وهو غير عالم بلغات العرب إلا جعلته نكالا. اللي يجرع التفسير وهو لا يعلم لغات العرب قال جعلته نكالا. وكان مالك له هيبة، إذا أمر أحد أن يضرب فلان أو يعزر فلان كان مسموح له بذلك، سبحان الله العظيم، كان له هيبة عظيمة. وقال خلف بن عمر كنت عند مالك بن أنس فأتاه بن أبي كثير قارئ المدينة فناوله رقعة فنظر فيها ثم وضعها تحت مصلاه ثم قام من عندي فذهبت أقوم فقال اثبت يا خلف، فناولني الرقعة فإذا فيها يقول هذا قارئ المدينة وهو رجل صالح. قال رأيت الليلة في المنام كأنه يقال لي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأتيت فإذا ناحية من القبر قد انفرجت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس والناس يقولون يا رسول الله أعطنا، يا رسول الله مر لنا. فقال لهم إني قد كنزت تحت المنبر كنزا وقد أمرت مالكا أن يقسمه فيكم فاذهبوا إلى مالك. قال فانصرف الناس وبعضهم يقول لبعض ما ترون مالكا فاعلا، ما ترون مالكا فاعلا؟ فقال بعضهم ينفذ ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خلف فرق مالك وأخذ يبكي حتى قمت وتركته رحمه الله. وعن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل أي الدية وإن أحب فله القود. قال الشافعي قال أبو حنيفة قلت لابن أبي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟ سبحان الله، هذا كلام هذا، لكنه متعود على رد الأحاديث. قال فضرب ابن أبي ذئب في صدري وصاح بي صياحا كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أتأخذ به؟ نعم آخذ به، وذلك الفرض علي وعليك وعلى من سمع أن الله اختار محمدا من الناس فهداهم به وعلى يديه واختار له وعلى لسانه، فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين وداخرين لا مخرج لهم من ذلك. قال أبو حنيفة وما سكت ابن أبي ذئب حتى أحببت أن يسكت، يعني جمع عليه الناس وأخذ يضربه ويصيح به. أهل الحديث ما تعودوا على هذا الكلام القبيح، أن يأتيهم الحديث ويقول تأخذ به، سبحان الله، أجل ماذا؟ سبحان الله العظيم. وكان أحمد بن حنبل يعظم من أبي ذئب هذا ويقول أنه كان قوي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى كان يفضل على مالك في هذه المسألة رحم الله الجميع. وقيل لابن أبي ذئب إن مالك بن أنس يقول ليس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فقالوا استتاب مالك فإن تاب إلا ضربت عنقه، يعني غلظ عليه في هذا الحديث، لأن مالك روى هذا الحديث عن نافع بن عمر وهذه زلة العالم اللي تقدمت، هذه زلة العالم، ثم لم يفتي بخيار المجلس ويقول إنما هو التفرق بالأقوال، مع أن ابن عمر نفسه راوي الحديث كان إذا أعجبه البيع مشى خطوات، وأهل المدينة يعملون بذلك الأوائل منهم، لكن سبحان الله العظيم جل من لا. لكن ابن أبي ذئب وهو قرين مالك وفي عصره أغلظ عليه، قال يستتاب في العمل بهذا الحديث فإن عمل به وإلا ضربت عنقه، وهذا من التغليظ في ترك الحديث. قال الإمام أحمد كان ابن أبي ذئب رجلا صالحا قوالا بالحق وهو من هذه الطبقة. وقال جعفر بن محمد بن علي وهو من هذه الطبقة إذا بلغ الكلام إلى الله فأمسكوا. وقال أيضا تكلموا فيما دون العرش ولا تكلموا فيما فوق العرش فإن قوما تتكلموا في الله فتاهوا. وقال جعفر لا تتجاوز ما في القرآن. وانتقل الآن إلى الثوري رحمه الله، وهو من هذه الطبقة، سفيان إمام العراق، ومالك بن أنس وابن أبي ذئب إمام الحجاز، مالك إمام الحجاز وابن أبي ذئب، لكن مالك اللي كان له العلم وكان له الطلاب، والأوزاعي في تلك الطبقة إمام الشام، والليث إمام المصر. قال يحيى بن الضريس، وهو صاحب فضائل القرآن فيما أظن، قال شهدت سفيان الثوري وأتاه رجل قال يا سفيان ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال وما له؟ قال سمعته يقول آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه، أخذ بقول من شئت منهم ولا أخرج من قوله من قول غيرهم. وأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم الشعبي ومسروق والحسن وعطاء وابن المسيب وعدد رجالا، قال فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا. فسكت سفيان طويلا ثم قال كلمات برأيه ما بقي أحد في المجلس إلا كتبها، يعني بديهته. قال نسمع الشديد من الحديث فنخافه، ونسمع اللين فنرجوه، ولا نحاسب الأحياء ولا نقضي على الأموات، ونسلم ما سمعنا ونكل ما لا نعلم إلى عالمه، ونتهم رأينا لرأيهم، رحمهم الله. وسفيان له كلام كثير في أبي حنيفة واشتد عليه، وهو كان في نفس الطبق. أبو حنيفة ترك الحديث وسفيان أقبل الحديث، وكل أعطاه الله عز وجل ما عمل، سبحان الله العظيم. وكلام أبو حنيفة اللي يقول هذا ليس بصحيح، هو كثير من الأحاديث تأتيه ويردها، يأتيها أقوال الصحابة ويردها هو، وهذا مشهور. وقال الثوري الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن له سلاح فبأي شيء يقاتل. وقال سفيان إن هذه الحكايات أنفع لكم من بعض الحديث، يعني أخبار الصحابة والتابعين تنفع في القلب نفعا عظيما. وقال منصور بن المعتمر، وهو من هذه الطبقة، ما هلك أهل دين قط حتى يخلف فيهم المنانية. قلت من المنانية؟ قال الزنادقة المانوية. وقال سفيان الثوري تفسير الحديث خير من الحديث، يعني الحديث إذا تركته قد يكون مضلة، لابد أن تعرف تنزله منازله، تضع في منازل. وقال مالك بن أنس قدم هارون المدينة يريد الحج ومعه يعقوب الذي كان يقال له أبو يوسف اللي هو صاحب أبي حنيفة. قال فأتى مالك أمير المؤمنين فقربه وأكرمه، فلما جلس أقبل عليه يعقوب فسأله عن مسألة فلم يجبه مالك، ثم عاد فلم يجبه مالك، ثم عاد فلم يجبه مالك. فقال هارون الرشيد لمالك يا أبا عبد الله هذا يعقوب قاضينا يسألك. فأقبل عليه مالك وقال يا هذا إذا رأيتنا جلسنا لأهل الباطل فاحضر معهم نجبك على مسائلك. سبحان الله العظيم، تغليظ على أبي يوسف، معنى الإمام أحمد يقول أفضل الحنفية شيخهم وطلابهم هو أبو يوسف، هو أقربهم للحديث، ومع ذلك شوف كيف مالك بحضرة الخليفة وبحضرة أهل المدينة، أول هجرة هجرة هجرة، فلما تدخل الخليفة قال لأبي يوسف يا هذا إذا رأيتنا جلسنا لأهل الباطل عقدنا لهم مجلس فتعال معهم حتى نجيبك على مسائلك، لأن كان يبلغ عنه الرأي القبيح وترك السنن والحيل. سبحان الله العظيم. وقال سفيان الثوري عليكم من الحديث بما عرف وتواطأت عليه الألسن، وإياكم هذه الأحاديث الشواذ. وقال رجل سفيان الثوري أوصني، قال يونس أحمد بن يونس وأنا أسمع، فقال إياك والأهواء واحدة، إياك والخصومة اثنين، إياك والسلطان ثلاثة، يعني الجلوس عند السلطان بدون حاجة هذا فتنة، أما العالم اللي يأمر وينهى وينصح فهذا كما فعل مالك قبل قليل، دخل على السلطان والزهري وغيرهم ينصح، وأما إذا كان هذا فإن سفيان والحسن وسعيد المسيب وأحمد الحنبل كلهم طريقتهم الابتعاد إلا إذا أمروا بنصيحة أو بشيء، ولكن مع طهارة القلب وعدم تفريق المسلمين وعدم الثورات وعدم الفتن، لكن يبتغون السلام من الفتن، لأن ابن مسعود يقول ثلاثة من مواطن الفتن، يقول لا تخلو بالنسوان ولا تدخل على السلطان ولا تجالس أصحاب الأهواء، كل هذه الثلاث هي أعظم الفتن. وسألت سفيان الثوري عن الكلام، يقول الخريبي قال فقال دع الباطل، أين أنت عن الحق؟ اتبع السنة ودع الباطل، هذا كله باطل. وقال سفيان لو هم رجل أن يكذب في الحديث وهو في بيت في جوف بيت لأظهر الله عليه. وقال سفيان لو لم يأتوني أصحاب الحديث لأتيتهم في بيوتهم، وفي لفظ قال لو أعلم من يطلب الحديث بنية لأتيت في بيته حتى أحدثه. هذا سفيان جمع الحديث كله، وكان الناس يتمنون أسانيد سفيان عالية جدا، ولو وجد جامع سفيان فإنه جمع الحديث، ومع ذلك يقول لو أعلم من يطلبه بنية لأتيت في بيته، وكان يعظم أهل الحديث حتى قيل له إنه ليس لهم نية، قال طلبهم الحديث نية، نفس الطلب نية وحفظ لأمة محمد. وكان هو بنفسه في شبيبته يقول لما خرجت في شبابي رأيت العلم يدرس والعلماء يموتون بعد القرون الفاضلة، ماتوا انقرضوا، قال فقلت أحتسب عند الله أمر هذه الأمة وأجمع الحديث وأحتسب معاشي عند الله، وكان يكتفي بالقليل. قال فما رأيت من الله إلا خير، وكان هو يجتزئ بالقليل رحمه الله. حتى معاش، يقول الناس يطلبوا معايشهم أنا طلبت الحديث. كل هذا حراسة لدين هذه الأمة. رحم الله سفيان، رحم الله سفيان. يقول أحمد ما سفيان أكبر في القلب لا يعدل واحد. رحم الله سفيان، رحم الله أصحاب الحديث. شوف عمره كله الناس يطلبون دنياهم وهو يطلب الحديث حتى يحفظ لهذه الأمة دينها. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. من لم يكن هؤلاء آباؤه وأحباؤه وهو على سبيلهم فليس على شيء. قال الثوري من هم أن يكذب في الحديث سقط حديثه. من هم فقط هم، سبحان الله ما سقط الله حديثه. وقال الثوري لو أعلم أن أحدا يطلب هذا بنية لأتيت في منزله حتى أحدث. هذا التواضع لله والتواضع العلم، آتي في منزله، الشيخ يأتي في منزله يحدثه، لكن أين من يطلبه بنية. وقال يحيى بن يمان سمعت سفيان الثوري منذ 50 سنة يقول ما كان طلب العلم أفضل منه اليوم قط، ولو لم يأتوني أتيت في بيوتهم. قيل يا أبا عبد الله إنهم يطلبونه بغير نية، قال طلبهم إياه نية. في زمن سفيان يقول طلب العلم ليس شيء أفضل منه اليوم قط، فكيف في زماننا هذا طلب الوحي لا يوجد أفضل منه حتى تحفظ الأمة أمر دينها. وقال عبد الرحمن المهدي مررت مع الثوري برجل فقال كذاب والله لولا أنه لا يحل لي أن أسكت لسكت. لا بد تتكلم، لا بد تقول مبتدع مرجي خارجي كذاب فاجر حفاظا لهذه الأمة، ليس أهواء. وقال الثوري ما أستر على أحد يكذب في حديثه. يقول لا والله لا أستر عليه، لو إذا أراد الستر يبتعد عن هذه الأمور، يبتعد عن الدين، يبتعد عن الحديث ويبشر بالستر. وقال زيد بن الحباب رأيت سفيان الثوري إذا سئل عن مسائل قال لا أدري لا أدري لا أدري، حتى يظن من رآه أنه لا يحسن من العلم شيئا. سبحان الله. وقال سفيان إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث، كان سفيان إذا رأى الشيخ لم يكتب الحديث قال لا جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. شيخ وما كتبت الحديث ولو حديث واحد، يعني لماذا لا نتساعد في حفظ الدين، فأنت شابت لحيتك في الإسلام ولا حديث واحد. فكان يقول له لا جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. وقال رجل لسفيان ذهب الناس اللي هم الناس وبقينا على حمر دبرة، فقال سفيان ما أحسنها إذا كانت على الطريق، أو ما أحسن حالها إذا كانت على الطريق. إذا كانت على طريق الناس ما أحسنها ولو كنت مقصر، بس أهم شيء لا تترك الصراط. وقال شعبة سفيان أمير المؤمنين في الحديث رحمهم الله. ثم انتقل إلى أوزاعي إمام أهل الشام فذكر طريقته في السنة. قال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. لست آمن إلا أن يدفع الله شر هذه البدعة، يعني اللي حدثت في الشام، يقول جاءتنا من العراق وهي القدر. قال من أن يصيروا إخوانا بعد تواد إلى تفرق في دينهم وتباغض. يقول لا آمن أن يتفرق أخوتنا ونعود إلى تباغض بسبب هذه البدعة اللي قدمت علينا من العراق. قال ولو كان خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، وإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، اختارهم الله وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار. وكما قال الأوزاعي كنا نحن هنا بعد دعوة الشيخ محمد في تواد وفي أخوة حتى قدمت علينا هذه الأهواء التبليغية والإخوانية والشر والمرجئة من الشام وغيرهم، ففرقونا بعد أخوة وأورثوا بيننا التباغض بعد تواد، لأن صاحب الحديث لن يسكت، سيبغض هؤلاء في ذات الله، وهم فرقوا الناس، عليهم من الله ما استحقوا. وقال الأوزاعي ما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، ولو لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وقال فيه أصحابه من بعده كانوا أولى بالحق منا، لأن الله أثنى عليهم وأثنى على من بعدهم باتباعهم بإحسان، فقال والذين اتبعوهم بإحسان، وقلتم أنتم لا بل نعرضها على رأينا في الكتاب، فما وافقه منها صدقناه وما خالفه تركناه. قال أوزاعي وتلك غاية كل محدث في الإسلام، هذه غايته آخر أمره أن يرد ما خالف رأيه من السنة. صدق والله، صدق والله يا أبو عمرو، غاية كل محدث وآخر المطاف أن يرد ما خالف رأيه من السنة. وقال أوزاعي إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى هي أضر عليكم من الأولى، سبحان الله العظيم. وقال حساب بن عطية ما ابتدع قوم في دينهم بدعة إلا نزع الله مثلها من السنة ثم لا يردها عليهم إلى يوم القيامة. وقال سفيان البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها بل يتقرب الله بها. وقال بقية قال لي أرطاه بن المنذر السكوني يا أبا يحمد لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. ما في أحد يحب الفسق لابنه، لكن إذا كانت المسألة التخيير بين أن يصحب أهل الأهواء والأحزاب الضالة أو يكون فاسق، الفسق أهون الفسق أرجع. هذا أرطاء السكوني. وقال أوزاعي إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. سبحان الله. وقال أوزاعي: بلغني أن الله إذا أراد بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وهذا والله حال زماننا. ومن شك فلينظر في شبكات المعلومات والقنوات كيف الجدل الذي لا ينتهي، والكتب والمذكرات والردود وغير ذلك لا تنتهي. وقال أبو أسامة: رأيت سفيان الثوري والأوزاعي يطوفان بالبيت، ما أحسن اجتماع هذان، إمام العراق وإمام الشام. فلو قيل لي اختر للأمة، يقول أبو أسامة يعني خليفة، لاخترت الأوزاعي لأنه كان أحلم الرجلين. يقول يعني إن في صفات أقرب إلى الخلافة من سفيان. سفيان كان شديد على أهل البدع، ما يسك. هذا رأي أبو أسامة، وهذا رأيه خاصه هو، والله أعلم بمن كان خير، وكلهم خير إن شاء الله. وقال عنبسة بن سعيد الكلاعي: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين. سبحان الله العظيم، هذا لا يمكن أن يخلو منها صاحب هوى، يغل صدره على المسلمين. قال: واختلجت منه الأمانة. قال نعيم: فسمعه من الأوزاعي. فقال: أنت سمعته من عنبسة؟ قلت: نعم. قال: صدق والله، لقد كنا نتحدث أنه ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع. إذن المفقودات بسبب الأهواء كثيرة، الورع يذهب، الأمانة تذهب، طهارة القلب والصدق للمسلمين يذهب، كل هذا إذا دخل الهوى في القلب تخسر كثير من الأشياء العظيمة التي تنجيك عند الله. وبالمقابل إذا سلمت من الأهواء يكون إن شاء الله عندك الورع، سهل عليك الورع، يسهل عليك الأمانة، يسهل عليك محبة الخير للمسلمين. وقال أسحاق القاضي: بلغني أن الأوزاعي اجتمع وثور بن يزيد على الجسر، فقال: يا ثور، لولا الهجرة أنها من الدين لسلمنا عليك وكان قدريا. سبحان الله. الأوزاعي، الهجرة هنا يعني الهجر، لولا أن الهجر من الدين بل من أصل الدين لسلمنا عليك وكان ثور قدريا، يعني التبس بالقدر، وهذا كان على جسر دمشق. وقال الأوزاعي: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على مفارقة الإسلام أو على هدم الإسلام. يا سبحان الله، إذا وقرت صاحب البدعة، ومن وقر صاحب بدعة فقد عارض الإسلام بالرد. سبحان الله العظيم. وهل هلكنا نحن في هذا العصور إلا بتوقير أهل البدع؟ من قديم، منذ العصر الأول أخذوا يوقرون يوقرون يوقرون حتى أصبحوا هم الأئمة وهم المشايخ، فانهدم الدين وانثلم. وقال أوزاعي: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على فرقة الإسلام، وقال: أعان على هدم الإسلام. ذكر أيضا نفس الحديث مرفوع لكن لا يثبت مرفوع، وكذلك عن معاذ بن جبل مرفوع، وهو إنما هو من كلام خالد بن معدان وغير: من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام، من وقر قدريا فقد أعان على هدم الإسلام. ونوع الأسانيد وهي لا تثبت مرفوعة، وإنما هو من كلام الصحابة ومن دونه. وكذلك منقولة عن إبراهيم بن ميسرة: من وقر صاحب بدعة أعان على هدم الإسلام. ومحمد بن مسلم قال نفس الكلام، وابن عيينة قال نفس الكلام، بعض أهل العلم قال نفس الكلام، وإبراهيم بن أدهم قال نفس الأثر، جوده أبو إسماعيل لأن خطير هذا الأثر: من صافح صاحب بدعة أو وقره فقد أعان على هدم الإسلام. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. الإسلام له نور، يخرج النور بسبب أنك أحببت صاحب البدعة. وقال محمد بن نضر الحارثي: كان يقال من أصغى إلى ذي بدعة خرج من عصمة الله. وقال يوسف: من أصغى بسمعه لصاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وقال شعبة: كان سفيان الثوري يبغض أهل الأهواء وينهى عن مجالستهم أشد النهي، وكان يقول: عليكم بالأثر وإياكم والكلام في ذات الله تعالى. وقال سفيان بن عيينة في قوله: والشهداء والصالحين، قال: الصالحون هم أصحاب الحديث وحسن أولئك رفيقا. وجاء رجل إلى سفيان الثوري فقال له: أكتب لي إلى الأوزاعي يحدثني. فقال: أما إني أكتب لك ولا أراك تجده إلا ميتا، لأني رأيت ريحانة وقعت من قبل المغرب ولا أراه إلا موت الأوزاعي، فأتاه فإذا هو قد مات. المغرب يعني الغرب، غرب العراق والشام. والريحانة لها رائحة طيب هي، وكذلك العالم له رائحة طيب، هذا رؤيا رآها سفيان. فقال: سأكتب لك ولن تدرك الأوزاعي، سيموت. وقال ابن عيينة، سفيان بن عيينة: من شهد جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال ابن عيينة: أنا أحق بالبكاء من الحطيئة، هو يبكي على الشعر وأنا أبكي على الحديث. الحطيئة له بيت يقول: قال أراه قال هذا حين حصر في البيت عن الحديث، لأنه اختلط قبل موتي بسنة رحمه الله، يعني حجر عليه في بيته عن الحديث، فقال: أنا أحق بالبكاء من الحطيئة، الحطيئة يبكي على الشعر وأنا أبكي على الحديث. الحطيئة له بيت مشهور يبكي على الشعر، وأن ذهب أهله، لكن لا أذكره الآن. وقال أوزاعي: قال إبليس لأوليائه: من أين تأتون بني آدم؟ قالوا: من كل باب. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: إن ذلك لشيء لا نطيقه، إنه لمقرون مع التوحيد. قال إبليس: لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه، فبث فيهم هذه الأهواء. قال أوزاعي عن عطاء: ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة. وقال إبراهيم: إن العبد إذا عي الشيطان قال الشيطان من أين من أين من أين، فيأتيه من قبل هواه. وذكر حديث عن أبي بكر الصديق: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار وأكثروا منها. وفي لفظ أثر قال إن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فإنهم يحسبون أنهم مهتدون. إي والله. وقال الليث بن سعد وهو إمام أهل مصر: بلغت 80 وما نازعت صاحب هوى قط. وقال حماد بن سلمة: لو كان أصحاب المحجن وفي هذه الأمة لكانوا من أصحاب أبي حنيفة. سبحان الله، حماد بن سلمة قوي في السنة. المحجن هذا كان رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيته في النار، وكان له عصا لها معقوفة من فوق ويضعها على عاتقه مع الحجاج، فإذا التقطت العصا من متاع الحجاج شيء، إذا انتبه الحاج قال هذا من المحجن، وإذا ما انتبه الحاج أخذه وذهب به. هذا المحجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت عليه النار فرأيت صاحب المحجن فيها في النار، كان يسرق بالحيلة. يقول حماد بن سلمة: لو كان أصحاب المحجن في هذه الأمة لكانوا من أصحاب أبي حنيفة، يعني الدين اللي يناسبهم هذه الطريقة هي دين أبي حنيفة. وقال جعفر بن عون: سمعنا مسعرا يقول يوصي ابنه: إني منحتك يا كدام نصيحتي، فاسمع لقول أب عليك شفيقي، أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي. وقال إبراهيم بن أدهم: سيأتي على الناس زمان يكون أعز الأشياء ثلاثة، يعني أندر الأشياء ثلاثة، ما هي؟ أخ يستأنس إليه، أو درهم من حلال، أو سنة يعمل بها. يا سبحان الله، هذا والله هذا الزمان. وقال حماد بن زيد في قول الله عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال حماد: أرى رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته، إذا قرئ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليك أن تنصت له كما تنصت القرآن، وأيضا لا تخالفه، هذا أعظم رفع للصوت أن تعارضه. وكان حماد إذا حدث فرآنا تكلم لم يحدثنا، حماد بن زيد. وقال: أن أخاف أن يكون هذا داخلا في قول الله: لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. وذكر قصة الأقرع بن حابس، ولما أتوا هؤلاء فقال أبو بكر: استعمل هذا، وقال عمر: استعمل الآخر على بني تميم، فقال: ما أردت إلى خلافي، فارتفعت أصواتهم، فأنزل الله: لا ترفع أصواتك فوق صوت النبي. فإذا كان هذا لأبي بكر وعمر فكيف بمن دونهم؟ فكان عمر بعد ذلك إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسمعه حتى يستفهمه، يعني يخفي صوته. وقال أبو بكر بعد ما نزلت هذه الآية: أقسمت أن لا أكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، أي كلاما يشبه السرار، يعني كلام. قال أنس في منازعة أبي بكر وعمر: كاد الخيران أن يهلك، ونزلت فيهم هذه الآية. وقال أبو هريرة لما نزلت هذه الآية: لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، قال: والله لا أرفع صوتي إلا كأخي السرار. شوف أبو بكر وعمر رجعي للحق، لكن من حكمة الله أن يكون العبرة فيهم هم، أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيه، حتى يكون من بعدهم لا يقول أنا أرفع صوتي على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى بن أيوب: كنت عند بقية بن الوليد فكتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت أرطأ بن المنذر يقول: إن من الأنبياء أنبياء غير مرسلين، وإن نبينا كان مرسلا فعظموه، اكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لا تكتب في اللفظ عن النبي، اكتب عن رسول الله، لأن فيه نبي غير رسول، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي رسول، فأخص صفاته أن تقول عن رسول الله. هذا كله من حرص بقية أبو يحمد رحمه الله على ذلك. وقال الشافعي: يكره للرجل أن يقول قال الرسول قال الرسول، ولكن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الكنية ما كانوا يكثرون من أبي القاسم، رويت عن أبي هريرة وهو كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاث، واليهود يكثرون منها، لكن الصحابة يقولون يا رسول الله. أبو القاسم إنما هي تكرمة لغيره، وإلا هو أكرم شيء وأعظم شيء أن يقال له يا رسول الله، وهذا أعظم شيء رفع الله به الرسالة النبوة. قال عبد الرحمن المهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: حماد بن زيد في البصرة، وسفيان بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام. وقال الأعمش: أشتهي إذا رأيت الشيخ يخضب بالحنة ولم يكتب الحديث أن ألطمه. لأن يعني ولو حديث واحد يحفظ للمسلمين. وقال رجل الأعمش: هؤلاء الغلمان حولك. قال: اسكت، هؤلاء الشباب يحفظون عليك أمر دينك، يعني أصحاب الحديث. هذا الرجل هو الحسن بن عمارة الكوفي، هذا الرجل في كلام كثير سبحان الله العظيم، يعني انظر مقدمة مسلم والكلام اللي عليه، ولذلك هو الآن يريد أن يصد الناس عن الحديث، فيقول الأعمش هؤلاء الغلمان حولك. وكان الأعمش يقول لا أعلم لله قوما أفضل من قوم يطلبون الحديث ويحيون هذه السنة كما أنتم في الناس، لأنتم أقل من الذهب. إيه والله أصحاب الحديث دائما أقل الناس، وأصحاب التوحيد والسنة أقل الناس، واللي يعمل بما يعلم أقل القليل، واللي يدعو إلى ما يعمل به ويعلمه أقل القليل، سبحان الله. وقال سفيان بن عيينة تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين. قيل لسفيان عمن هذا؟ قال عن العلماء أخذناه. وقال وكيع سمعت صديقا لنا يكنى أبا المنذر قال بلغنا أن الرحمة تنزل عند ذكر الصالحين. قال وكيع يعني الذين يحفظون الحديث أو يحملون الحديث. وقال وكيع قال القاسم بن أرقم عند ذكر حفاظ الحديث تنزل الرحمة. وقال مالك في قول الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك قال هو قول الرجل حدثني أبي عن جدي، هذا الشرف العظيم، يعني هذا من الشرف سبحان الله. شوف السلف يفسرون الآية بتفسيرات تنوع ليس تضاد، كلها داخل في الآية، لكن رجل يقول حدثني أبي عن جدي كلهم علماء هذا شرف له. ومعنى وإنه لذكر لك ولقومك يعني هذا القرآن شرف لك ولقومك، وهذا منه. وقال عبد الكريم الجزري يا أبا محمد لسفيان بن عيينة أتدري ما حاطب الليل؟ قلت لا. قال هو الرجل يخرج من الليل فيحتطب، يخرج من الليل فيحتطب فيضع يده على أفعى فتقتله. هذا مثلا ضربته لك لطالب العلم، إذا حمل من العلم ما لا يطيقه قتله علمه كما قتلت الأفعى حاطب الليل. وقال ابن عيينة كان الثوري يسميهم الجلاب، يعني طلاب الحديث، مثل الجلاب اللي يجلبون المنافع للناس في السوق، هؤلاء يحفظون الناس الدين. وقال ابن إدريس ربما حدث الأعمش بالحديث ثم يقول بقي رأس المال. ما رأس المال؟ قال حدثني فلان قال حدثني فلان، يعني الإسناد. وقال شعبة ما رأيت أحدا يطلب الحديث لله إلا قلة، منهم هشام بن أبي عبد الله يعني الدستوائي، وكان يقول وددت أني نلت منه كفافة لا لي ولا علي. قال شعبة فإذا كان هشام يقول هذا فكيف نحن. وقال يزيد بن زريع لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. وقال همام إني لا أستحي من الله ننظر في الكتاب أتحفظ الحديث كي أحدث به الناس، يعني إذا كان قصدك أن تحدث به الناس يقول أستحي من الله، إنما يكون قصدك أن تعلم دين الله وأن تعمل به ثم تنصح لإخوانك. وقال المأمون ما بقي من لذات الدنيا لذة إلا نلتها، إلا قول المستملي من ذكرت وحدثنا حدثنا، يقول هذه لذة ما نلتها. فاجتمع من بالدار من الخدم والأولياء واتخذوا دفاتر ومحابر وقالوا من ذكرت، يعني يقلدون طريقة الحديث. فحدثهم المأمون 19 حديثا بحدثنا حدثنا، فلما فرغ قال ما ألذه لو كان في أهله، لو كان في أهل الرقاع وأهل الثياب المشققة وليس في هذه الرفاهية. وقال مطر في قول الله تعالى أو أثارة من علم، قال إسناد الحديث. وقال سلام بن أبي مطيع رأى أيوب رجلا من أصحاب الأهواء فقال إني لا أعرف الذلة في وجهه، ثم قرأ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال هذه لكل مفتر. وكان أيوب يسمي أصحاب الأهواء كلهم خوارج ويقول اختلفوا في الاسم واجتمعوا في السيف. وقال سلام قال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب يا أبا بكر أسألك عن كلمة، قال فولى أيوب وهو يقول ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة مرتين ويشير بأصبعه. وعن شعبة قال كتب إلي منصور بحديث ثم لقيته فسألته فقال أليس قد كتبت به إليك؟ إذا كتبت به إليك فقد حدثتك. قال شعبة وسألت أيوب السختياني فقال مثل ذلك. وقال شعبة كل كلام ليس فيه سمعت فهو خل وبقل، يعني ليس بشيء لابد من سماع. شعبة كان يتشدد في هذا، وشعبة هو صاحب الصناعة هذه حقا، شعبة هو الصيرفي اللي فتح للمحدثين طريق التعليل والعلل والرجال وطرق الأداء. فيقول الكلام اللي ما فيه سمعت خل وبقل، يعني يدخل التدليس ويدخل في الكذب. وقال الأعين كل شيء ليس فيه الحديث ليس في الحديث سمعت فهو خل وبقل. وقال شعبة من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد، أعرف نعمة علي. وقال وكيع إني لأرجو الله أن يرفع لشعبة درجات في الجنة بذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعبة من هذه الطبقة. وقال أبو الوليد سألت شعبة عن الحديث فقال والله لا حدثتك به لم أسمعه إلا مرة. وكان شعبة رحمه الله متثبتا في الحديث. وعن ابن عيينة قال إن العبد إذا هوي شيئا أو هوي شيئا نسي الله عز وجل ثم نزع من القرآن فقال وتلا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وعن يزيد بن هارون قال قلت لحماد بن زيد هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟ قال بلى، أي نعم. ألم تسمع قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين؟ قال: فهذا في كل من رحل وطلب الحديث والفقه ورجع إلى من وراءه يعلمه إياه. وقال أحمد بن مهدي: سألت أبا جعفر النفيلي عن الخوض في الكلام، فقال: سئل الأوزاعي عنه فقال: اجتنب علما إذا بلغت فيه المنتهى نسبوك إلى الزندقة، وهو علم الكلام، وعليك بالاقتداء والتقليد، أي اتباع السابقين بإحسان. هذا مراد بالتقليد، الاتباع بإحسان. وقال عبد الله بن المبارك فيما رواه عنه عبده بن سليمان وهو رفيقه الملازم له، قال: من كان عنده كتاب الحيل فعمل بما فيه فهو كافر. وكتاب الحيل ألفه محمد بن حسن الشيباني، وسرخسي في المبسوط ذكر هذا الكتاب وأثبته لمحمد بن حسن، لأن المبسوط للسرخسي إنما هو جمع كتب محمد بن حسن كلها، 6 كتب كلها في المبسوط، ومن ذلك كتاب الحيل، وأثبته له. ولما خرج هذا الكتاب كان في وقت الأكابر من أهل الكوفة، وقضاة الكوفة 3: القاسم بن معن وحفص بن غياث وشريك بن عبد الله النخعي، كلهم أنكروا وسموه كتاب الفجور. لكن ابن المبارك لما رآه، وكان فيه أن امرأة فلان لم تريد زوجها وليس عندها الخلع، فقالوا لها: ارتدي فينفسخ العقد ثم أسلمي. وفيه من هذه الحيل، يعلمون الردة ويعلمون القتل. فقال عبد الله بن مبارك: من كان عنده كتاب الحيل فعمل بما فيه فهو كافر، ومن نقله من كورة إلى كورة، أي من قرية إلى قرية، فهو كافر. وأقر هذا الحكم ابن تيمية، وما في شك أن ابن مبارك أجل من ابن تيمية وأعلم، لكن ابن تيمية في كتابه بيان الدليل في إبطال نكاح التحليل قال أن ما قاله ابن مبارك حق، فمن الحيل ما هو كفر ومنها ما هو دون ذلك، فمن علم الناس الردة حتى ينفسخ العقد فهذا، أعوذ بالله، هذا أمر عظيم. فقال عبد الله بن مبارك: من كان عنده كتاب الحيل فعمل بما فيه فهو كافر. وفي هذه الحيل أيضا ينسبون إلى أبي يوسف بعض الحيل، وذكر هذا صاحب فتح الباري أنه قال نسب هذا الكتاب أيضا لأبي يوسف، وكذلك أبو حنيفة، وجمع هذا كله بن بطة في إبطال الحيل. فقال عن الإمام أحمد أنه قال: أبو حنيفة وأصحابه ما رأيت أخبث من هؤلاء عمدوا إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه فنقضوها ونشروا في الناس الحيل. وقد سجل كتاب إبطال الحيل كاملا في شريط مختصر باسم الدين المتين، وأيضا مسجل شرحه المطول باسم شرح إبطال الحيل. وقال المؤلف: حكي لي أن الماجشون يعقوب بن عبد الله مولى بن المنكدر قال: الكلام مخاطرة. قال: والماجشون لقب ومعناه المورد، مورد الخدين، وأصل الكلمة فارسية، وهؤلاء من كبار أهل المدينة أبناء الماجشون. وقال أبو قتيبة: قدمت الكوفة فقال لي سفيان: ما فعل أستاذنا شعبة، شعبة بصري وسفيان الثوري كوفي، وهما من طبقة واحدة، هذا الأثر رقمه 1000. وعن شعبة قال: قال لي الثوري: أنت أمير المؤمنين في الحديث. وعن نضر بن شميل قال: كان سليمان بن المغيرة يقول: شعبة سيد المحدثين. وقال أبو داود الطيالسي: سمعت شعبة يقول: أنا عبد لمن عنده حديثان، لو حديثين، يقول: أنا عبد له، أتذلل له وأتواضع له حتى أخذ هذا العلم وأجمعه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن المبارك: كنت عند سفيان الثوري إذ جاءه موت شعبة فقال: مات الحديث. وقال شعبة: كل حديث ليس فيه حدثنا فهو مثل الرجل في الفلاح، معه بعير لكن ليس معه خطام. وقال مسعر بن كدام: من طلب الحديث لنفسه فقد اكتفى، ومن طلبه للناس فليبالغ. إذا كان طلبته لأجل العمل يكفيك منه أصول الأحاديث وتعمل، وإذا كان قصدك التحديث لابد أن تكثر. ولذلك ذكروا مثل لكلما أخذ لقمة جعلها بجانبه متى يشبع، لكن لو كان يأكلها هو سيشبع سريعا، كذلك من يعمل بالعلم. وعن خصيف الجزري قال: مكتوب في التوراة: لا تجالس أهل الأهواء فيدخل في قلبك شيء من ذلك فيدخلك النار. وعن الثوري قال: من هم أن يكذب في الحديث سقط حديثه، وهذا مكرر. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الطبقة 5 من أئمة الإسلام وأئمة الأمصار، فأول من بدأ به منهم ذكر أبو يوسف القاضي، وهذا ليس من الإنكار على البدع وأهلها في شيء، لأنه أصلا متلبس بهذا الشيء. ذكر الأثر المشهور: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، وتقدم نسبته إلى مالك. لكن ذكر أثر حفص بن غياث قال ينبغي أن يكتب على كتاب الحيل كتاب الفجور، وكتاب الحيل إنما أخرجه أصحاب أبي حنيفة. ثم ذكر بعد ذلك أثر شريك بن عبد الله وهو أيضا من قضاة الكوفة، ذكر عنده كتاب الحيل فقال من يخادع الله يخدعه هو، لأن هذه مخادعة لله، الحيل هذا شر عظيم. وارجع إلى كتاب ابن بطة في إبطال الحيل فإنه نفيس في هذا الباب. وقال يحيى بن آدم قال شريك أدركنا أبا حنيفة فإذا هو صاحب خصومات، إنما بضاعة الخصومات والجدل فقط وشهوة الكلام والنقاش. وقال أبو بكر بن عياش أدركنا أبا حنيفة وهو صاحب خصومات ولم يكن يفقه أو لم يكن يتفقه، إنما رغبته وقوته في الخصومات والجدل. وقال حسن بن صالح أدركناه وهو يخاصم. وقال سليمان الخواص وهو من جلة أهل الشام من الأكابر منهم قال ما من رجل أراه على حال إلا رجوته قبل أن يتعلم القرآن والسنة، فإذا تعلم فلم ينزع عن المراء فلست أرجوه. إذا تعلم الحق ثم لم ينزع عن المراء قال فلست أرجوه. ثم ذكر أثرا موضوعا عن نوح الجامع، ونوح الجامع معروف عنده الحديث بأنه عنده بلاوي ومناكير ولا يكاد يخلو من كذب. ثم ذكر من الطبقة الخامسة عبد الله بن مبارك قال الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولكن إذا قيل له من حدثك بقي، أي انقطع ووقف. وقال عبد الله قال ذكر هذا عند ذكر الزنادقة وما يضعون من الأحاديث. وقال عبد الله بن مبارك من طلب الحديث بلا إسناد كان كمن يرتقي السطح بلا سلم، ما أسرع ما يسقط على رأسه، يحتج بأحاديث موضوعة ويفتضح. وقال ابن المبارك من كان عنده كتاب الحيل فعمل بما فيه فهو كافر. وقال عبد الله بن مبارك وهذا أثر عجيب قال الكذب للروافض وسوء التدبير لآل أبي طالب، والخصومة للمعتزلة، والزهد للخوارج، والاستحلال لأهل الرأي، والدين لأهل الحديث. أولا الكذب للروافض، الكذب مشهور عنه البدع كلهم، لكن الروافض هم أكذب من على وجه الأرض، ولذلك كتبهم الآن تكون بالثمانين مجلد 90 مجلد لأن يكذبون فيها، إنما فقط ينتجون إنتاج ويألفون. قال وسوء التدبير لآل أبي طالب، أي سوء التدبير في أمر الدنيا والحكم والسلطان، لأن الدنيا ليست لهم. ولذلك عبد الله بن عمر قال في البداية للحسين وغيره قال إن جدك قد خير في آخر حياته بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. ولذلك يقول إن تضطرب عليهم الأمور، وقد جرب العلويون كثيرا في مسألة الحكم تضطرب عليهم الأمور بحيث أنهم ما يكون عندهم في هذا حسن سياسة أو نحو ذلك. هذا مراد بن مبارك والله أعلم، مع أن الدنيا أمرها سهل والدنيا ليست لهم، لكن من كان فيه خير من العلويين إلى قيام الساعة يطلب الدين، لأن جد عليه الصلاة والسلام إنما أراد الدين إذا كان صادق في نسبه وصادق في أمره، وإلا كما قال المتنبي إذا علوي لم يكن مثل هاشم أو فلان فما هو إلا حجة للنواصب، يكون حجة فقط للنواصب. هذا قال والخصومات للمعتزلة، المعتزلة والعقلانيين والمفكرين الآن هم ورثة المعتزلة، ما عندهم إلا الجدل وشهوة الكلام الفارغ. قال والزهد للخوارج، الخوارج يظهرون الزهد ويظهرون الصدق ويقاتلون ويبذلون الأنفس في معتقدهم الخبيث هذا، هم وتجد عندهم دوي كدوي النحل بالقرآن والسجود والصيام، لكنهم ضالين مارقين من الدين. هذا الخوارج الأوائل، أما اليوم جمعوا هذا وهذا، جمعوا استحلال دماء المسلمين وقلة الديانة، لا يعرفون لا بصلاة ولا بخير، ولذلك هؤلاء أكثر ما يشبههم القرامطة الباطنية. ثم قال والاستحلال لأهل الرأي، يستحلون الحرام بالحيل وينقضون الدين عروة عروة، كما قال السلف عن أبي حنيفة وغيره قالوا قلب الإسلام ظهرا لبطن. يقول الإمام مالك، يقول عبد الملك بن حبيب وهو من خيار المالكية المشاهير ومعروف، هو ذكر في كتابه تفسير غريب الموطأ قال أخبرني مطرف أنهم سألوا مالكا، هذا أعلى ما يكون من الأسانيد، عبد الملك بن حبيب مات سنة 230 ومطرف صاحب مالك ومالك، سألوا مالكا عن أثر في الموطأ أن عمر أراد أن يخرج العراق، فقال له كعب الأحبار لا تذهب العراق ففيها 19 السحر وفيها الداء العضال، فسألوا مالك عن الداء العضال فقال هو أبو حنيفة وأصحابه، وهذا موجود في تفسير غريب الموطأ المجلد الثاني صفحة 160. قال الداء العضال هو أبو حنيفة وأصحابه، ظلل الناس بوجهين بالإرجاء ونقض السنن، بالرأي. قال مالك: فهو عندنا أشأم مولود في الإسلام، ظل به بشر كثير وهم متمادون في الضلال بما شرع لهم إلى يوم القيامة. وقاله رجل: عندنا أيوب وكذا، يمدح كبار العراق، وقال: عندكم الذي فعل بالدين هكذا، وقلب كفه ظهرا لبطن. وقال الإمام أحمد في رواية عمرو بن معمر عنه: إذا رأيت الرجل يجتنب أبا حنيفة والنظر في كتبه وكلامه ولا يطمئن إليه ولا إلى من يذهب مذهبه ممن يغلو فيه ولا يتخذه إماما فرج خيره. ونقلها ابن عبد الهادي في بحر الدم. فالمقصود أن استحلال لأهل الرأي. ثم قال عبد الله بن مبارك تكملة الأثر: قال: والدين لأهل الحديث. الدين الصحيح تجد عند أهل الحديث قطعا إلى قيام الساعة، وهم أهل التوحيد وهم أهل السنة. إذا كان لأمامهم مشركين أو يدافعون عن المشركين كزماننا هذا بشتى الحيل، بجهل أو بتأويل أو بغير ذلك، يدافع عن عباد الأوثان، فيقال لهم أهل التوحيد، المسألة صارت في التوحيد. وإذا كانوا أمام أهل الرأي وبدع يقال لهم أهل الحديث أهل السنة، وهم واحد، هم الفرق الناجية وهم الطائف المنصورة. وقال عبد الله بن المبارك: قيل له: إن الناس ذهبت أيامهم في السماع، فمتى العمل؟ قال: سبحان الله، ما داموا في السماع فهم في العمل. سماع العلم ونشره هذا هو العمل. وقال ابن وهب: قيل لابن المبارك: حتى متى ونحن نطلب الحديث؟ قال: أليس جاء في حديث أنه يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء؟ أفلهذا ما ترك؟ يعني يترك هذا الخير وأنت تطلب الحديث تستغفر لك حتى الحيتان في البحر؟ فالواجب أن لا تترك الحديث حتى تموت. وقال أبو وهب: قلت لابن المبارك: كم نضيع فراغنا في طلب العلم، متى نعمل؟ قال: سبحان الله يا أبا وهب، طلب العلم هو العمل. قلت له: فسد الناس يا أبا عبد الرحمن. قال: الأمر بعد صالح ما دام في الناس من يطلب هذا الحديث، ما دام في الناس من يحب الآثار والحديث وينشرها ويحرص عليها ويتذاكرون في ذلك، فالأمر لا زال صالح. وقال أبو حاتم الرازي: كان عبد الله بن مبارك يكتب عن من دونه مثل رشدين بن سعد وغيره، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، كم تكتب؟ يعني إلى متى وأنت تكتب؟ قال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقع إلي بعد. القوم يبحثون عن النجاة، يبحثون عن ما ينجيهم في الآخرة. قال: لعل الكلمة اللي يحيين الله بها لم أكتبها بعد، فلذلك يكتب الخير هذا. وقال عبد الله بن مبارك: حتى ذكروا عنه أنه في مرض موته سمع حديث أو أثر أعجبه، فقال: أسندوني. فقاموا إليه وأسندوه وأتوا بالمحبرة وأخذ يكتب هذا مع أنه في مرض الموت، في سكرة الموت. قالوا: حتى في هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: نعم، لعل الكلمة التي يحيين الله بها لم أسمعها بعد. وقال عبد الله بن مبارك: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. الآداب، آداب النوم وآداب الطعام وآداب السلام وآداب الكلام والمشي، إذا تهاونت بالآداب قال عوقب بحرمان السنن. قال: ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة، بمعرفة الدين والتوحيد ونحو ذلك. وقال عبد الله بن مبارك: صاحب البدعة على وجهه غبار، وإن ادهن في اليوم 30 مرة. مساكين أهل الشرك حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر، لكن اللي عنده فراسة تجد على وجهه قترة وتعلوه الكدرة والغبار، وإن ادهن في اليوم 30 مرة. وقال عبد الله بن مبارك: أيها الطالب علما، إيتي حماد بن زيد، فخذ العلم بحلم ثم قيده بقيد، ودع البدعة من آثار عمرو بن عبيد. وقال عبد الله بن مبارك: ليس على محابر أصحاب الحديث إذن. إذا كان جارك في الحلقة واحتجت إلى محبرته خذ، هذا مما يتبادله الحديث بينهم. وقال عبد الله بن مبارك: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، إما بموت فيذهب علمه أو ينساه أو يتبع السلطان. هذه عاقبة من يبخل بالعلم ويشح به ولا ينشره، إما موت ويذهب علمه أو ينساه هو، أو تفتح له الدنيا ويذهب عنه العلم بالمنصب والقرب من السلطان وغير ذلك. قال: وما انتخبت على عالم قط إلا ندمت. إذا انتخبت يعني أتنقى من أحاديثه فقط ندمت، وددت أني أكتب كل شيء وبعدين أنظر. وقال، ذكر هنا أثر أن أبا حنيفة قال: لعن الله عمرو بن عبيد، فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم. وسبحان الله العظيم، هو يلعن عمرو بن عبيد، كثير من السلف يقولون وهو سلك على ليس على طريقة عمرو بن عبيد، لكن فتح للناس باب شر، كما قال أهل الديانة وأهل البصيرة وأهل الورع التام كأحمد والشافعي ومالك والحمادين والسفيانين والأوزاعي وابن المبارك والليث وأئمتنا، كلهم تكلموا في هذا الرجل وقالوا هو فتح الناس باب شر. وحتى لو كان ما قال هذا هؤلاء شيئا، أن تنظر فيما ثبت عنه هو من كلامه وكلام أصحابه، واعرضه على ميزان كتاب السنة. ولا يشتهوا، لأنك شهرة رجل ولا كثرة أتباعه، الرجل ثبت عنه الكلام بالإرجاء، وحتى قال إيمانك إيمان جبرائيل، وكان لا يرى العمل من الإيمان، وهذا كل أصحابه يثبتون عنه، حتى الطحاوي في طحاويته يثبت هذا عنه، حتى قالوا في مرجئة أو مرجئة فقهاء كلهم يضعون اسم لأجل عيني هذا الرجل سواد عينيه. المرجئة هي واحدة يخرجون العمل عن الإيمان، هذا واحدة وثابتة عليه. الأمر الثاني ما ثبت عليه السيف على أمة محمد، وهذا في كل أهل الأهواء، فكان يحرض على الفتن والثورات، يحرض على الخروج مع النفس الزكية في عهد المنصور، ويحرض إبراهيم الصائغ حتى قتل وغير ذلك، وأثبت له الجصاص هذا الكلام كله ومدحه به برغبة في الثورة، وقال إن الحديث إنما ذموه لأجل ذلك، حتى أن الجصاص الحنفي في تفسيره ذكر كلمة الأوزاعي، قال حتى أن شيخهم الأوزاعي يقول احتملنا له حتى رأى السيف على أمة محمد فلم نعد نحتمل. طيب هذه من الثابت عليه. الأمر الثالث ثابت عليه الرأي، نقض السنن بالرأي، كثير يترك الأحاديث ويتكلم في الدين برأيه، وهو أول من فتح الباب هذا على مصراعيه، بل كان يرد الأحاديث بل يستهزئ بها كما تقدم. الأمر الرابع يقول بالحيل، وأثبت عنها أحمد وغيره، وموجود كل الآثار عن ابن بطة في ذلك، يقول بالحيل وفتح للناس مصراع التحايل في الدين. والأمر الخامس يقولون أنه كان يقول بخلق القرآن، حتى أبو يوسف نفسه يقول هذا الكلام، وأشياء كثيرة. فأنت انظر ما ثبت عنه بكلام أصحابه، ودعك من لو فرضنا أن السلف ما تكلموا عنه، هذه ما ميزانها بميزان الكتاب والسنة لو كنت تعقل، لو كنت ورع، لو كنت دين. أما إذا كان الناس والله طبقات، وهذا لو أتى بالجرائم تمشاله، والمغمور ما تمشاله، هذا كله انحراف، والشباب لا يقبلون هذا فيما بعد، سيكون عندهم تضارب. ومن الطرائف أن محمود بن سبكتكين يقولون كان على مذهب أبي حنيفة، وهو سلطان مشهور في غزنة وفي بلاد الهند، كان على مذهب أبي حنيفة، لكن كان وكان يحب الحديث، فقال كان يتضارب عنده مذهب أبي حنيفة اللي نشأ عليه وجد عن آبائه مع الحديث، تضارب عليه. قال فجمع الفقهاء بمرو وأمر بالبحث أمامه أيما أقوى، مذهب أبي حنيفة أو مذهب الحديث الشافعي وأمثاله. قال فوقع الاتفاق من الفقهاء أن يصلوا أمامه ركعتين بين يديه على المذهبين. قال فصلى أبو بكر القفال الصلاة الأولى على مذهب الحديث بوضوء مسبغ يشترطونه، وبسترة وبطهارة وقبلة وتمام أركان وكل الأشياء التي لا يجوز الشافعي الصلاة بدونها، بالطمأنينة إلى غير ذلك. فلما فرق قال هذه صلاة الحديث، ثم صلى صلاة على ما يجوزه أبو حنيفة، فلبس جلد كلب مدبوغ، لأن أبو حنيفة يرى أن هذا إذا دبغ جلد الكلب فهو طاهر. قال ولطخ ربعه بالنجاسة، لأن يرى النجاسة إلى الربع ماشية، ولو كانت نجاسة مغلظة إلى الربع. قال وتوضأ بنبيذ واجتمع عليه الذبان، لأن أبو حنيفة يرى الوضوء بالنبيذ، الماء اللي مع تمر ومع هذا عصير أو خمر يتوضأ به، ونكس الوضوء لأن أبو حنيفة لا يرى الترتيب، فبدأ برجليه إلى وجهه، ثم كبر بالفارسية لأن أهل الرأي يرون التكبير بالفارسية لا بأس به، ثم قرأ بالفارسية آية واحدة ومترجمة بالفارسية، لأن الحنفية لا يرون الصلاة بفاتحة الكتاب، وإنما يكفي آية واحدة مثل مدهامتان، وهو قرأ مدهامتان لكن بترجمتها بالفارسية، فقرأ دوبر كك سبز هكذا كذا، لما كبر بالفارسية قال دوبر كك سبز، وهي ترجمة مدهامتان. هذا مذهبهم. ثم نقر الصلاة كنقر الديك، لأن هذا مذهبهم لا يشترطون الطمأنينة.